لأن الشمس لا تستطيع أن تنتظر بنفسها، ولكنه سأل الله عز وجل أن يحبس الشمس وحبس الغي حتى فتح الله عليه. وفيه رد لقول من يقول إن الشمس لا تدور على الأرض، لا تدور على الأرض. النصوص ظاهرة جدا في أنها أي الشمس تدور على الأرض. ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.